الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أن ارتكاب أحد الإناءين هل محرم أم ليس بمحرم؟ الشيخ كان يذهب علما ليس بمحرم. لماذا؟ لأن حكم العقل وحكم الشارع إرشادي وليس بمولوية. شو استفاد من الأدلة؟ هذا انتهى درسنا الجديد، من الآن سوف يشرح. لعلك تقول أنا عندي دليل على إثبات الحرمة الشرعية للمشتبه. كل الزين جيب النية عبد الله، احنا قاعد نفتش عنه، شنو دليله؟ تقول واحد لما يرتكب احد الاناءين هذا تجري او مو تجري؟ تجري، لانه يحتمل والحرام، والعقل شي يقول له ما يجوز ان ترتكب، فاذا ارتكب تجري، والتجري قبيح، وإذا صار قبيحا كل ما قبح عقلا بقاعدة الملازمة شي يصير حرم شرعا، فيثبت أنه هذا الفعل، هذا تناولك لأحد الإناءين حرام شرعا، خلاص انتهى. الشيخ الأنصاري شي جاوب؟ يقول انت تعال ثبت هذا قبيح عقلا، هذا الفعل، هذا الشرب. احنا فيما سبق في اول الكتاب لم نسلم ان الفعل قبيح وان العقلاء يذمونه على نفس الفعل، وانما القبيح والذي يذم ياهو سوء السريرة، ذاك الأمر الداخلي. أما نفس الفعل لا، هذي الآخر كان رأي طبيعي صاحب الكفاية رأي، لا نفس الفعل هو قبيح هو الذنب، بس الآخر من آراء الشيخ الأنصاري من آراء العجيب أن نفس الفعل لا ماكو ذنب وقبح لي، فإذا ماكو شلون تقدر تقول هو قبيح؟ إذا قبيح فلابد حرام شرعا، بعد ما تقدر هذا تثبت وطبق العبارة. يقول قدس سره: وقد يتمسك لإثبات الحرمة في المقام، حرمة من شرب أحد الإناءين، بكونه تجريا فيكون قبيحا عقلا، وإذا صار قبيح عقلا فيحرم شرعا، من باب كل قبيح عقلا حرام شرعا بقاعدة الملازمة. الجواب انه احنا ما سلمنا شيء يسمونه بريء، الفعل قبيح فيما تقدم في مباحث القطع. لذلك شوف الشيخ الانصاري شو يقول: وقد تقدم في فروع حجيه العلم، حجيه العلم وحجيه القطع نفس الشيء، بعد علم القطع نفس الشيء، شو تقدم الكلام على حرمة التجري، شلون اختصار عجيب غريب، على ما قال حول، على على على على هنا على يستفاد منها معنى الضدية، الضدية يعني تكلمنا ماذا ضد حرمة التجري، قلنا على انه مو حرام، فعل مو قبيح فليس بحرام. شوف شلون اختصار مولانا، التفت لها العبارة: وقد تقدم في فروع حجية العلم الكلام على حرمة التجري حتى مع القطع ذي الحرمة، كنا نقول حتى إذا واحد قطع هذا حرام وشربه وواقعا مو حرام، قلنا الفعل مو قبيح فضلا عن موردنا، مو في موردنا شأتو احتمال أن يكون هنا إناء، احتمال أن يكون هذا هو الخمر، مو قطعا هو خمر، هذا بالأولى بعد نناقش به، احنا ذاك مقبلنا هذا بالاولى بعد. لذلك يقول: وقد تقدم الكلام على حرمة حتى مع القطع بالحرمة اذا كان مخالفا للواقع، إذا كان ياهو إذا كان اسم كان ياهو إذا كان قطعك مخالف للواقع يعني ما نصيب حتى ست جبري شن نقول إذا قطعت بأن هذا حرام قطعك مخالف للواقع حتى ست جبري متجرب ويكون القطع مخالف شن نقول على أنه مو حرام هذا التجري كما أفتى به في التذكرة أبو التذكرة من شقاء به يعني دينا به تبعوا يا كل الناس بعدم الحر كما أفتى به يعني بعدم التحريم في التذكرة فيها مسألة في أول الكتاب الكرم فيها مسألة شقاء اللي لإنسان فيما إذا اعتقد الوقت ضيق سيكون يدوم يصلي بالعجل لكن ما دار بال دام يسأله يسولف ويسولف ويسولف بعدين صار بناء شوي يصير خوش آدمي ويريد يصلي وإذا تبين لا الوقت واسع التجرب عاد يصير هنا ما شنو حرام سوي ولا أبو التذكرة قال لا لا لا لا لا بل في كتاب النهاية تردد لكن في التذكرة لم يتردد قال لا محرم كما أفتع به يعني بعدم التحريم في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر وانكشف بقاء الوقت قال ماكو حرم وإن تردد في النهاية هو العلامة تردد وقال على أنه يمكن أن يقال بل في أنه سوى حرم معاقب والله بعد عد أكثر الدليل الآخر يوم ما عدت يلا بالعد كنا ننتقل إلى موضوع جديد فر الدليل بعد بقالي على أن ارتكاب أحد المشتبهين حرام شنو هو تمسك بأدلة الاحتياط اللي دي تقول احتاط ماكو اللي دي تأمر بالاحتياط واي أخبار الاحتياط قريناها في الشبهة التحريمية أخوك دينك صح تطلي وإلى آخره وإذا كان الاحتياط لازم مقتضى الاحتياط هنا ماذا يكون أدرك هذا الإناء هذا الإناء احتياط مو شي يقولوا لا فيصير واجب ترك كل واحد من الإناءين بمقتضى هاي الروايات الشيخ الأنصاري يقول هذا جواده واضح قاعد تحكي أنت شلون واضح يقول احتياط أصلا هو واجب احتياط واجب احتياط من نفس مادة احتياط مادة احتياط شنو هي مادة المادة المادة احتياط احتياط شنو معنى تحرز عن شنو الحرام الواقعي شو يعني الحرام يوم راح يصير واقع لا غير أوامر الاحتياط تستبطن في أحشائها وفي مادتها ايش تستبطن الدلالة على أن الأمر بالاحتياط إرشادي فإن مادتها هو الاحتياط والاحتياط هو التحرز والتحرز عن الحرام الواقع معناه أنه بقى حرام واقع وهذا تركب اليابة باب تحرز يعني باب إرشاد بعد راح يصير يعني بنفسه ليس بحرام كذب هي نفسها تدل بنفسها على أن وجوب شرعي ما أقول للاحتياط فلا يقولوا أضعف من ذلك التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط ليش أضعف ليش أضعف وجل شنو الضعف شنو هو لما تقدم من أن الظاهر من مادة الاحتياطي التحرز مادة احتياط وهو احتياط يصنع التحرز عن الوقوع في الحرام يعني ياه الحرام ياه الحرام هو ذات الواقع في الحرام هذا مطلوب باب تحرز باب ارشاد كما يوضح ذلك النبويان السابقة يعني كما يوضح ان المطلوب هو الترك من يابا تحرز يعني باب إرشاد يوضعوا ماذا النبويان السابقان ياهو النبويان اترك ما لا بأس حذرا مما في حذرا يعني هذا مطلوب تركم باب الحذر إرشاد والنبوي الآخر شنو هو النبوي الآخر الذي يقول من ارتكب واقع ومن اجتنب نجا نجا نجا نجا وذاك وقع

لا ما موجه لي اجتنب. حدوث ما اكو ما حدث ماذا اجتنب. ذاك اجتنب خوفي من اول هو. من اول عشان يعني حتى قبل ما يحدث بهذا العلم الاجمالي. من الاول ذاك الدم موجه لي اجتنب عنه. انا اريد لا اجتنب جديد علم الاجمالي. هل صار سببا لحدوث حدوث مولانا علم الاجمالي هل صار سببا للعلم بحدوث هاي كلمة حدوث التبتلها بحدوث تكليف جديد؟ كلا لم اعلم بحدوث تكليف جديد. فانه على تقدير وقوع قاعد اكرر قطرة البول او الدم على الماء الطاهي حدث، لكن على ذاك التقدير لم يحدث، بل من الأول وماذا موجود اجتنب. فإذا على هذا الأساس هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لا يكون منجز يعني شنو؟ لا يكون منجز يعني شنو يعني ذاك الإناء الذي كان بماء ملازم الاجتناب عني اقدر اشربه واقول كل شيء لك حلال، كل شيء اشرب واقولك كل شيء لك طاه. انت لابد بالاثناء شو تقول لي شيخ نخوف ذاك هم ما شي يسمونه معارض. اقول لك اسكت شنو معارض ذاك؟ ما ادري هو بول يا دم يا ما ادري حتما خوف كل شيء صار في تطبيق عليه. ايش قاعد تحكي انت؟ كل شيء لك على من في تطبيق عليه؟ المفروض ادري ذاك دم يا لا، ادري بول ذاك يا لا، كل شيء طاهر شلون نطبق عليه؟ كل شيء لك حلال شلون نطبق عليه؟ فتجري كل شيء لك حلال كل شيء لك طاهر تجري في هذا الاناء بلا ان يعارضها معارض، ويجوز حين أدن ارتكاب ماذا؟ ذلك الإناء. يعني معنى هذا العلم الإجمالي لم يكن منجزا، بل ذاك يا أخو يجب تركه من مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. فقد علم الإجمالي مع قطع النظر عنه وكان منجز يجب تركه، لكن احنا إذا نريد نقول هذا العلم الإجمالي منجز وسوى النشي بالنسبة علما يكون نقول الطرف الثاني بالطاهر، بالنسبة للطرف الثاني أقدر أجري أصل الطهارة بلا معارضة وأستقبح حينئذ ولا مانع ولا محظورة. وهذه نقطة ماذا مهمة جدا. فالخلاصة العلم الإجمالي إنما يكون منجزا متى؟ لو كان موجبا للعلم بحدوث تكليف. اما لو لم يكن موجبا لحدوث تكليفه ايش اكو عندي هنا في هذا المثال؟ ايش اكو عندي علم بحدوث تكليف؟ ما عندي. ايش عندي اقوله؟ علم ما عندي بالتكليف بحدوث التكليف، عندي شك في حدوث التكليف. شك بدوي بعد راح يصير، والشك البدوي مجرى علما لاصاله البراءه. يعني راح يتحول ماذا موردنا هذا العلم الاجمالي علما راح يتحول الى مورد الشك في اصل التكليف. اشك حدث تكليف او ما حدث، شك في اصل حدوث. مو اعلم حدث لكن ما ادري بمن نتعلم، لا قسم اشك حدث يوم حدث. اذا البول النجاسة وقعت في ذلك الاناء الذي كان نجس لم يحدث، اذا وقعت في هذا الاناء الطاهر حدثت، فشك في اصل حدوث. والشك في أصل حدوث التكليف قرأنا شنو مجرى علما لإصالة البراءة، فدخل هذا المورد تحت من؟ تحت الشك في أصل التكليف، ويدخل تحت ذلك الموضع الذي قلنا يجري فيه إصالة البراءة. هم نفس الكلام لو فرض على أنه هم نفس الكلام، هذا ما يأثر. لو وهكذا لو فرض قاعد مثل مثال ثاني أنه أعلم لو النجاسة أريقت ماذا في الإناء الطاهر، لو في ذلك الإناء الغصبي، لو هكذا كنت أعلم مع ذلك نفس الكلام أقولا على أنه أصل الطهارة أصل الحلية أقدر أشرب في هذا الإناء بلا أن يعارض الأصل هنا، وأقدر أقولا لم أعلم بحدوث التكليف، شك في أصل حدوثه حدث أو لم يحدث بالنسبة إلى ذاك من الأول موجود جزمان، لكن بالنسبة إلى هذا أشك ماذا في أصل حدوثه. لذلك العلماء السيدات راجعون رسائل العملية يقولون من علم بنجاسة أحد إناءين إما المقصود وإما ماذا غيره لا يجب الاجتناب عن من شام يذكرون بلي في باب الشبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عن ذلك ما يأثر ساي من هاي الناحية. المهم يكون علم الإجمالي يوجد علم بحدود التفريق، مو ليس صار منجز العلم الإجمالي نقطة منجزيته شنو لأن يحدث العلم بالتفريق والشرف المكلف به هنا لا ما حدث العلم بالتفريق هذا أكو عندي علم به هكذا لعل النجاة وين واقع ذات الإناء الغصبي فما عندي علم بحدوث علم بأنه جزما حدث لي ما أقدر بل الذي أقدر أقوله هذا أقول والله سابقا كان موجه إلي اجتنب عن ذاته سابقا كان جزما والآن أشك في أنه حدث لي اجتنب عن هذا الثاني ولا راجع قرأت نفسك واقعا غيرك أشك أول شيء أعلم بأنه حدث ذاته الآن أشك حدث لهذا أشك في أصل حدود رئيسة مجرى علما للبراءة بعد راح يصير. فإذا شرط منجز العلم الإجمالي أولا أن يكون هناك علم أن يكون العلم الإجمالي موجب للعلم بحدوث التكليف. الشرط الثاني أن يكون هذا التكليف الذي علمت بحدوثه منجز ما معلق عليما على الإفتلاء. فلو فرض ما كان منجز ما كان منجز عن شنو مثلا هذا أحد الطرفين ما يمكن الإفتلاء به ما يمكن مثل أعلى أنه إما هذه القطعة من الأرض نجسة وقعت عليها قطرة بول وإما تلك القطعة ماذا في المريخ مثلا مثلا نجسة المريخ من يقدر يوصل له يقدر واحد يوصل له يصير فالمقصود سأتي إذا هذا تقول لا يصير فمثل مثال آخر الذي ما يصير في مثل هذه الحالة إهنانا لم أعلم بحدوث تكليف منجس شلون ليه على كل تقدير ليه على تقدير أن النجس هذا القطعة من الآر ويقال يا شيخ اجتنب والممنوع لكن لو كان النجس ماذا تلك القطعة من المريخ هم يوجه إلي يجتنب لا لا يقال اجتنب عن المريخ يقال إن ابتليت وتمكنت في يوم من الأيام من الصعود إلى إن الشرطية يكون نجيب من دون إن الشرطية أدوما أضحك هواية يكون إن الشرطية هذا صار تفيد معلق على الابتلاء ومنجز هذا والذي يكون موجبا لماذا للاحتياط ياهو العلم بالتكليف المنجز أما المعلق معلق تدري شنو معنى معلق معلق أنا عالم إذا درست يعني معناه مو عالم معناه إتشي إذا درست وأنت ما دارس يعني معناه مو عالم أي نامج إن ابتليت أكو ماذا هو مفروض ما أبتلي ما مبتلي أنا يعني تكليف ما بالإشناع عن مرة غير بعد فإذا على هذا الأساس بالتالي لا يجب الاجتناب عن هاي القطعة من الأرض التي هي أمامي ليش؟ لأنه علم بحدوث التكليف ما قعدي أقدر أجري هنا أصل الطهارة أو الحلية أقول هذا إن شاء الله طاهر بعدك ما تقدر تقول لي شيخنا خب شي يسمونه ذات أمات الأصل ماذا طاهر أو كل شيء لك على الهمات أقول لك اسكت هالحكي لا تحكي ليش؟ لأن أصل الطهارة وين يمكن تطبيقه في المورد المبتلى به يمكن ارتكبه يقال لي كل شيء لك طاهر اما الذي ما ابتلي به لم يشرع الشارع له لم يشرع الشارع له كل شيء طاهر او كل شيء لك له تشريعا للشيء الذي لا ابتلي به أصلا هي كل شيء حلال كل شيء طاهر ما يمكن تطبيقها إلا في موارد ابتلاعية غير الابتلاعية. أصلا لم تشرع لواي القاعدة ولغوا من الشارع أن يشرع القاعدة للأشياء التي لم يبتلي بها المكلف. على أي حال فتجري أسطارة هنا يجري بلا مهارة. وهكذا لو كان أحد الطرفين ماذا مبتلى به وهو هذا الأرض أو هذا العبات والطرف الثاني لم أبتلي به لكن مو لم يمكن عقلا عادة عادة مو عقلا مثل ما أنا أدري النجس إما أباءتي وإما أباءتك أباءتك تحت محل ابتلائي أبتلي أنا أباءتك أباءتك أنا شنو شغل بيها ولا ألبسها ولا يوم من الأيام شنو شغل بيها بس لا تقول لي شيخنا مخاف تقيسه في يوم من الأيام أقول يلا هستاف الفانيلة اللي لابسها ماذا تحت الثياب هيا ما أبتلي بيها هسه إذا هذا ما تقول روح برد مثال آخر ذلك الإناء الذي موجود ماذا في داركم وإنت أنا أدري في يوم من الأيام مثلا ما تعزمني في ما أجي أصلا لما كان بعيد زحمة وين أجي إلى آخره في ولاية أصلا أخرى وين أنا أقدر أجي إلى آخره فالمقصود هنا لا أبتلي به عادة الغام نفس الكلام هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا ليش أقول على تقدير النجس عباءتي يجب اجتنام عنه موجه إلي اجتنام لكن على تقدير النجس ماذا عباءتك أو معدريفانيتك أو نظائر ذلك اجتنب لم يوجه ماذا إلا على تعريف بما بالابتلاء يعني اجتنب إن ابتليت به ايش بعد معنى والطبيعي إذا التكليف لم يكن منجز لا يكون بريء لا يكون ماذا إذا كان معلق لا يكون من الواجب امتثال المكلف له الذي يجب امتثاله خصوص التكليف غير المعلق فأجل إصالة الحلية هنا بلا معارض من هنا ذات ما مبتلي به فإن التكاليف شرطها ماذا الابتلاء أما إذا لم يكن الإنسان مبتلى به أصلا تكليف ما أكو تكليف أصلا نقدر نحكي هالحكاية هاي رسالة أجنبية أصلا هو التكليف شنو المقصود من حد ليش الشارع يقول لي النجس اجتنب عنه حتى أترك إذا كان الشيء غير مبتلى به بعد هو متروك قهران ما كداع الشارع يقول لي اجتنب عنه مش لغو هذا بعد يقول لي اجتنب عنه على أي حال وببياننا هذا اتضح أمثلة تطبيقية أمثلة تطبيقية راح تتضح لك تمريناتها لو فرض على أنه ماذا لشخص كانت توجد زوجتان وطلق ماذا إحدى الزوجتين بس بلي ما يدري ياه الذي طلقها طلق واحدة حتما بس ما يدري ياه في مثل هذه الحالة مرة نتكلم بالنسبة هو وظيفته شنو يقدر يعاين الهاي وذيك شيء ولا ومرة لا الوظيفة بالنسبة للمرأة هو قال لهم ترى فرد واحدة من عدش ماذا أنا طلقتش لكن نسيت ما أدري نسيان طاير أو ياي هن حكم هالشيء يقدر يعاين ينظر إليه أم لا هن شلون يقدر أن ينظرني ولا على ضوء الذي بيناه شو وقت إذا صار علم إجمالي بالتكليف المنجز على كل تقدير هل يكون وتجي هاي المرأة الأولى تقول أنا أعلم إجمالا لو أنا طلقني إذا أنا طلقني فموجه إلي شنو لا تنظري إليه وإذا صاحبتي كانت ماذا مطلقة تكليف بعد إلي ما موجه ما مربوط بعد بي فما يحدث علم إجمالي بتكليف إلي إلي ما أكو إلي وإنسان يكون يعلم بالتكليف بالنسبة له مو بالنسبة للتكليف له أو لغيره له أو لغيره يعني شنو معنى يعني شوف أكو تكليف إلي أو ما أكو شوف في أصل تكليف هذا فإذا على هذا الأساس هي تقدر ماذا تجري إصالة عدم كونها هي المطلقة إصالة الحلية أصل بني ليش خارج عن محل الابتلاء بالنسبة له إلا إذا فرضنا داخل ذيش تحت محل الابتلاء مثل ما لو كانت داخل ذيش بالنسبة إلها كان ابتلاء مثل هي هذه كانت نادرة ايش نادرة قالت لله علي ثوب مطلقة انا ما انبس ابدا. ايش كانت نادرة. فهنا لما الرجال هن اخبرهن على انه واحدة من عندهن مطلقة راح يحدث لها علم اجمالي تكليف الها تقول والله انا اما يحرم علي ان انظر الى هذا الرجال واما يحرم علي ان البس ماذا تبتك علي هاي لا تنسى يا المتكلم. في مثل هذه الحالة حينئذ حدث لها ماذا؟ حدث لها علم اجمالي بالتكليف المنجز بالنسبة لها. يصير هذا العلم الاجمالي ماذا؟ منجز. فلا تقدر تلبس ثوب ذيك ولا تقدر ماذا تنظر الى زوجك. علم اجمالي منجز. وهذا اللي بمثلنا له فيما سبق ادرس امس واول امس علم الاجمالي سوينا له ماذا صور المشكلة ثلاث اشكال. هذا احد اشكال انت ما ادري يدخل تحت الصورة الاولى او الثانية او الثالثة. انت مو مؤثر اللي قلت لك بالفقه يصير من هذا القبيل. هذا احد امثلته على اي حال. واما بالنسبة للزوج يلا انت تعال قول بالنسبة للزوج هذا العلم الإجمالي منجز يصير ولا يصير منجز. هذا العلم الإجمالي يصير منجز. ليش؟ لأنه يعلم إما يحرم عليه أن ينظر إلى هذه عليه هاي لا تنسى وإما يحرم عليه هاي هم لا تنسى أن ينظر ماذا إلى تلك. فاثنينات يكون ماذا ما ينظر له الحين إذن لازمه هالشي. فيصير علم الإجمالي ماذا منجز. وانت بعد تقدر تستفيد ماذا من هذا الضابط وتطبق ماذا على موارد كثيرة يمكن تطبق. فالخلاصة انتهيت من هذا المطلب لحد الآن. فالخلاصة هيك صار أن العلم الإجمالي يشترط في منجزيته أن يكون موجبا للعلم بحدوث التكليف هاي أولا وأن يكون هذا التكليف منجز. أعلم بالتكليف على كل تقدير وأعلم بكون منجز ماذا على كل تقدير وإلا لم يكن هذا العلم الإجمالي منجزا وحجة. لماذا؟ النقطة لأنه أتمكن أن أجري أصل الحلية أو أصل الطهارة أو أصالح عدم التطليق في هذا الطرف من دون أن يعارض بالأصل في ذلك الطرف. وإن شئت قلت بيان آخر أنه بالتالي المنجز وياه العلم بالتكليف والشك فيما في المكلف به وفي مقامنا بعد ما راح يصير حينئذ علم تكليف شك في المكلف راح شي يصير شك في أصل حدوث التكليف وهو مجرى علمه للبراءة. نطبق العبارة الثالث التنبيه الثالث إن وجوب الاجتناب. الشيخ هنا يريد يبين شرائط منجزية أو شرط منجزية علم الإجمال. إن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إيش وقت يجب إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي يكون ذلك التكليف بالحرام الواقعي بنفسه على كل تقدير. يعني شنو؟ بأن يكون كل منهما كل من الإناءين كل من الطرفين بحيث لو قطع بكونه الحرام أقطع بأن النجس أصاب هذا الإناء فيكون منجز بالاجتناب. يوجه إليه خطاب اجتنب منجزا إذا هرشي فإهنا يصير هذا العلم الإجمالي منجز. كما إذا إناء نقلاصا أكو قدامي واحد ماي والثاني هماس ماي واثنين أكد تحت معلي ابتداء فإهنا أحدث عدي علم بالتكليف المنجز على كل تقدير. على تقدير الحرام هذا موجه إليه اجتنب على تقدير حرام ذاك هم موجه إليه اجتنب. فلو لم يكن كذلك يعني العلم الإجمالي ما كان موجب حدود التكليف على كل تقدير. شلون؟ بأن لم يكلف به أصلا يو هكذا نفسه أنه ماذا أصلا بأحد الطرفين ما مكلف أصلا به أصلا على تقدير أنه النجس ما مكلف ما حدث تكليف بالنسبة له. مثال فالله شنو لم يحدث تكليف بالنسبة له أصلا يقول أخذ الأمثلة بالله شوف فلا طبق الكياه. كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين لكن أحد الإناءين إيش بيه لو تفترض بول لو تفترض متنجس بالبول

أشك أنه حدث تكليف منجز يا ولا مو شك في المكلف به المنجز، مو شك في المكلف به بالتكليف المنجز، وإنما شك فيما في أصل تنجز التكليف. أقول هاي منجزا إعرابها شي يصير، لا في المكلف به منجزا، يمكن أن يكون إعرابها ماذا صفة نائب مفعول مطلق، صفة لمفعول مطلق محدود، يعني لا في المكلف به تكليفا منجزا، يعني إذا وضح لك العبارة هذا مقصودي، يعني منجزا تكليفا منجزا إيش المقصود. وكذا لو فرض لا أحد الإناءين ما يمكن ارتكابه مو عقلا، وإنما يمكن ارتكابه ماذا عادة، مثل الإناء الذي موجود في داركم، فهناهم نفس الكلام عن أجل ما يصير منجز. وكذا لو كان ارتكاب أحد، وكذا لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا، لكن المكلف أجنبي عنه وغير مبتلي به، ما أبتلي أنا به بحسب حاله، أنا أهيهر حاله ولو طبيعة اللي قاعد بحسب ما أثر بالإحواش، وهذا يفرق ترى بخلاف الناس. طيب لعل هذا العلم الإجمالي لشخص منجز يصير، ليش؟ لأنه كل بيت يكون دق الباب يطوع ليه ويطبي ياكل عندهم، هذا يختلف يعني بعض. طيب كما إذا تردد النجس بين إنائه وبين وبين إناء آخر لا دخل للمكلف فيه أصلا، إناء داركم ما إليه دخل أنا به أصلا، فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر، عن هذا الإناء الآخر يا هو قاعد يفسر المتمكن عقلا، بل فإن التكليف بالإشاء عن هذا الإناء الآخر وهو إناءكم، إناء اللي في بيتكم اللي هو ممكن عقلا أرتكبه، لكن عادة ما أبتلي أنا به غير منجز عرفا، ما يوجه خطاب اشتري، ما يوجه إليه، إذا وجه إلي خطاب اجتنب عنه أقوم أضحك أقول شنو اجتنب، أنا أصلا خوشف لازم أقدر ما أروح عندي أبدا، شنو اجتنب قبل أنا أروح عنه إناءهم أصيبة حتى تقولي اجتنب، غير منجز عرفا. ولهذا لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الشراب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به، مثل طعام حوشكو قبيح أن يوجه إليه تكليف منجز يقال اجتنب عن طعام بيت اثنان، إلا اللهم تكليف معلق لا بأس. نعم يحصل الأمر بالاجتناب عنه مقيدا، مقيدا دينا بقوله يقال إذا اتفق لك الابتلاء، إذا في يوم من الأيام صار عزمت اثنان، لا لا لا قاعد نقول لك مقيدا، إذا اتفق لك الابتلاء بذلك يوم بعارية استعرت من عدها الحاجة أو بملك أو إباحة فاجتنب عنه، بل هذا معقول. أما إيش منجزا لا يوجه، ليش ما يوجه؟ اجتنب منجزا ليش ما يوجه؟ وقبيح توجيهه، قلنا العنوى المطلوب بالاجتنب شنو هو؟ تاركه، أنا تارك قهرك بعد ليش تقول لي اجتنب؟ والحاصل أن النواهي المطلوبة بعد يقول هو والحاصل، وفي ظن يبين نقطة أنه لماذا لا يوجه اجتنب على نحو التنزيه الطبيعي مو على وجه التعليق، ليش لا يحسن توجيهه؟ يقول والحاصل أن النواهي المطلوب فيها، ما هو المطلوب فيها؟ حمل المكلف على التركيب مختصة بحكم العقل والعرف بمن يعد مبتلا بالواقع المنهي عنها، ولذا يعد خطاب غيره غير المبتلي يعد خطاب بالترك، يعني يقال له اترك، مستهجنا إلا على وجه التقييد بصورة الإتلاء يقيد، إذا ما يقيد مستهجن، ليش مستهجن؟ ولعل السر في ذلك، يعني في أنه مستهجن أن غير المبتلي تارك للمنهي عنه بنبذ عدم ابتلاء فلا حاجة إلى نهيه، فعند الاشتباه لمن يشتبه ما يندر قطرة البول وقع في إنائي لو في إناء داركم، بعد ما راح يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي على تقدير أن هذا النجس يوجه اجتنب منجزا، أما على تقدير إناءكم ما يوجه، فما أعلم بحدوث تكليف منجز شك في أصل تكليف مجال البراءة. ثم يقول الشيخ الأنصاري وهذا باب واسع ينحل به الإشكال. يقول هذا القاعدة الذي طيناك إياها أنه يصير في منجزية علم الإجمالي شرط بني شرط الذي بيناه. يقول سوف ينحل به موارد كثيرة. نزل من موارد كثيرة أعلم بأنه النجس إما قطرة البول لو وقعت هاي في حياتنا الاعتيادية شي يصير قطرة البول إما وقعت في من على عبايتي وإما وقعت على قطعة من الأرض لكن قطعة من الأرض الذي ما أبتلي بيها عادة ما يبتلي بيها. حتى بعض الأماكن ماذا ما يبتلي بيها الإنسان مثل في وسط الشارع شارع أكو بعض الشوارع الذي ماذا مزدحمة بالسيارات شوارعكم مزدحمة بالسيارات وسط الشارع إنسان ما يبتلي بيه لا إيدة تقيسة ولا ثوب يقيسة ولا حلقة ما أدري وإيدة الحظ ما يصير وسط الشارع ما أبتلي بيه. هسه هنا يجوز أبتلي بعض مرات إيدي نكسه وأخلي هتش أسوي وأقعد ماذا وأنتج يطير أو أصلب. أما في وسط الشارع هم أكو واحد يصلي أو هذا ما يصير. فالمقصود على أنه لو فرض واحد في وسط الشارع واقف يريد يعبه إيه ماذا أو مثل طير قطره طير الذي ماذا قطرة دم تتساقط من رجله ما أعلم أصابت. لا تقول لي شيخنا أخو عندك عيون عين ماذا أنه بين ماذا أنت مو قطرة ماذا ثوب أسأهمت أو مو قطرة بول مثل أسر لو وقعت على إناء على ثوبي لو وقعت على الأرض مثلا وتنتصر العجل ماذا الأرض هنا هل يجب الإشراع عن أباءتي؟ لا نظائر هذا كثير ترى ماذا يصير في حياتنا الاعتيادية. وهذا باب واسع ينحل به الإشكال عما علم يعني عن موارد اللي علم فقهاء يقولون ما يجب بها الاجتناب. أما علم من عدم وجود الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواضع هنا هي الشبهة المحصورة العلماء يقولون ما يجب الاجتناب عن ثوبة مع أنها محصورة. أقولها للمجتهد أنا تدري لا على ثوبة لا على هاي أرض في وسط الشارع يقول مو لازم تجتنب عن ثوبة. ليش؟ يقول الشيخ الأنصاري ينحل الإشكال. إشكال ليش ينحل؟ لأنه علم هذا ما يحدث علم بالتكليف المنجز. وهذا أمثلة مثل ما إذا علم إجمالا يعلم إجمالا بوقوع النجاسة في إنائه يوين في موضع من الأرض التي لا يبتلي بها المكلف عادة مثل وسط الشارع. وهذا مثال ثاني أو بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب من أو ثوب الغير أنا ما أبتلي فيه فإن الثوبين لكل منهما لكل من ذن الشخصين من باب الشبهة المحصورة. لكن مع ذلك أبرز الشبهة محصورة هنا ثوبك لكن ما يجب لا أنا أشترب لا أنت فيه. مثل إذا تذكرون مثلنا ديما بالثوب المشترك بس هناك ثوب واحد ما كان ماذا ثوبين حتى لو كان ثوبين هم نقول على أنه لا يكون منجزا. فإن التوبين لكل منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجود اجتنابهما لا يجب عليه لا أنا أجتنب لا أنا لا أنت تجتنب. أنت تدري ماذا أصل الطهارة لا أنا أدري ماذا أصل الطهارة. فإذا أجرى أحدهما في ثوب إصالة الحلوى الطهارة لم يعارض بجريانها في ثوب غيره. ليش؟ إذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف يلزم من ترتبها مع العمل بذلك الأصل طرح تكليف منجز بالأمر المعلوم إجمالا من أول بلد. إذ لا يترتب على هذا المعارض هذا المعارض شنو قصده إجراء أصل الطهارة ماذا في ثوب الآخر ما يترتب عليه ثمرة عملية للمكلف ثمرة عملية إلية ثمرة عملية شنو هو ارتكابه من إجراء أصل الطهارة في ثوبك شنو رح بس يعني ثوبك أنا مفروض من ثوبك ما أبتلي بيه فانيتك أكو واحد يلبس فانيتك الغير بعد ما أبتلي بيها أصلا. فمن إجراء أصل الطهارة في ثوبك ثمرة عملية إلية ما رح يصير بحيث يلزم من ترتب هاي الثمرة العملية وهو أن ألبس فانيتك مع العمل بأصلي لما أنا أعمل في أصل الطهارة في ثوبي رح ألبس ثوبي. فيقول ما راح يلزم ثمرة عملية هناك وثمرة عملية هنا بحيث لو ضمتها شلزت أن راح ألبس ثوبك وثوبي وهذا يصير مخالفة قطعية. يقول ما راح يصير شيء لأن ثوبك أنا ما ألبس المفروض. فالتفت العبارة يا أخي فسرها كل الزين إذ لا يترتب على هذا المعارض وهو أصل الطهارة في ثوبك ثمرة عملية إلية. ما هي ثمرة عملية؟ وهو لبس ثوبه وجواز لبسه، بحيث يلزم من تركبها مع العمل بذلك الأصل، بذلك الأصل وهو في حقه طرح تكليف منجز. طبيعي هذا التكليف يصير منجز بسبب ما التكليف المنجز يعني شنو؟ يشتغل عن النجس. طرح تكليف منجز يعني يشتغل عن النجس. ما راح يلزم من العمل بالأصلين لبس الثوبين حتى يلزم طرح تكليف منجز. منجز بسبب من هذا التكليف منجز صار؟ بسبب العلم الإجمالي. علم الإجمالي ما هو علم إجمالا على أنه ماذا؟ قد علم بذلك الأمر الإجمالي وهو وقوع النجاسة في أحدهم. يقول لا ما يلزم ذلك. أخذ مثال بعد، مثال الزوج ويا النسوان الثانية. ألا ترى أن زوجة شخص لو شكت في أنها هي المطلقة أو غيرها من ذراتها، ذرات يعني الزوجات الأخرى، جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسها؟ يجوز لها أنه تنظر إلى زوجها وكذا وكذا، كله يجوز. ليش؟ لأن قلت هي تقول الأصل أني لست بمطلقة، ولا يعارض بينا بإصالة عدم تطليق كل، لأنه ما يترتب عليها ثمرة عملية بالنسبة لها، إلا إذا قلنا ناظرة كانت ثوب المطلقة وإلى آخره. ولو شك الزوج هذا الشك، تقديم وتأخير ترى أكو، ولو شك الزوج هذا الشك، زوج شك أنه ياهي المطلقة هذه أو تلك، لم يجوز له النظر إلى إحداهما. ليش؟ لأن قد علم بالتكليف المنجز على كل تكليف في حقه. وليس ذلك، وجد التفرقة شنو؟ وليس ذلك يعني وليس الفرق إلا لأن إصالة عدم تطليقه هو هو، كل منهما متعارضان في حق الزوج. في حق الزوج متعارضان، لأن كل واحد له ثمرة عملية في حقه. بخلاف الزوجة فإن إصالة عدم طلاق ضرتها لا يترتب، لا يثمر لها ثمرة عملية. وإذا ديش ما مطلقة إيه شو ترتب؟ بعد شنو ما أقدر أحكي وياها؟ يوم ما أقدر بعد شنو أنظر لها؟ لا أصلا ثمرة عملية ماكو، مطلقة ديش أو ما مطلقة، إن هي ثمرة عملية شو راح يصير؟ كثمرة عملية ماذا لهذه الزوجة؟ ما راح ماذا يصير؟ فإذا لكن الأصل ما يجري حين إذا إصالة عدم تطليق تلك لا يجري، لا يمكن هذا المرأة أن تجري، لأنه بلا ثمرة بالنسبة لها. بل لو كان إلى ثمرة، شنو ثمرة؟ نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها، شنو التكليف؟ أنه كانت نادرة أنه ثوب الضرة المطلقة أنا ما ألبسه، ثوب الضرة الزوجة ألبسه لكن المطلقة ما ألبسه، يعني خاف أنا إذا ألبسته هم زوجي يطلقني. هيك كانت الشعر. فإهنا إصالة عدم تطليق تلك يثمر لها ثمرة عملية. نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها دخلت في الشبهة المحصورة، يعني بحيث يصير التكليف منجز، دخلت في الشبهة المحصورة التي يكون فيها التكليف منجز محصورة. ومثل ذلك أمثلة إذا تريد كثيرا في الغاية، ومما ذكرنا يأتي غد إن شاء الله. الحمد لله.